المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة الثانية والثلاثون: أخبار متفرقة، اختيار الشيخ في مسألة في الوقف. بسم الله الرحمن الرحيم. في الحادي عشر من صفر سنة 68 و300 وألف من الهجرة، من المحب عبد الرحمن الناصر بن سعدي إلى جناب الولد الشفيق المكرم الشيخ عبد الله العبد العزيز العقيل المحترم حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع السؤال عن صحتكم: صحتنا تسركم. كتابك المكرم رقم 3/3 وصل، تلوته مسرورا بصحتكم. في طيه ورقة سؤال عن وقف تحبون أخذ رأينا فيه، والسؤال: ما هي بعادتك؟ مجمل ما فيه بيان أصلا، لا بيان أنه وقف عمومي ولا أهلي خصوصي، ولا ذكر الجهة التي وقف عليها، وتعرف أن الجواب يتوقف على ذلك وتجده معاد عليكم بطيه، فلا بدكم تعيدون السؤال إن كان المسألة إلى الآن ما بت فيها ولا اتضحت لكم، مع أن رأيي أنا في الوقف على الذرية غير رأي الأصحاب المتأخرين رحمهم الله، فإنهم يرون أن الوقف على الذرية أو على الأولاد وأولادهم مثلا لا تستحقه الطبقة النازلة حتى تنقرض جميع الطبقة العالية كلها، وأنا أرى اختيار شيخ الإسلام أنه من مات من الطبقة العالية مثل استحق أولاده مثل ما يستحق، سواء رتب الموقف أو أطلق في وقفه، والله أعلم. هذا ما لزم، وإذا يبدي من لازم شرفونا. مني سلام على جميع المحبين، ومن الوالد والطلبة وجميع المحبين، والله يحفظكم والسلام.